تشوف الناس جايالك عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا عمر حياتي عمر هوايا وسنين حبي هي هنايا نظرة وكلمة تقبلوا معايا نظرة وكلمة تقبلوا معايا كتبوا أول يوم في بلادك عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين مفرقين الشموع مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين مفرقين الشموع قلبي نصيبه فين الحب عمره سنة والهجر عمره اتنين والقلب عاش 100 سنة والفرح له ساعتين ساعتين عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي قالوا لي يوم ميلادك لما تقول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء خي لعبد الوهاب وهي من كلمات حسين السيد وألحان عبد الوهاب أجمل ورقة تهاني منها عجمي غرياني والدها محمد عجمي غرياني من مركز العضوة بالمنيا وإهداء إلى الأهل والأصدقاء والأبناء والأحفاد وإلى أسرة الجروب منهم قاسم عبد الكريم رزق وصلاح البتانوني طه مسعود رزق أحمد عبد المنعم شلبي ماهر عبد الله زكي وأيضا تهنئة خاصة إلى السيدة حميدة عجمي وابنها محمد عيد وإلى باقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة، وإيداء إلى أجمل أصدقاء ماهر عبد الله زكي، أحمد عبد المنعم، شلبي عبد الله شحات، عصام الدمرداس، سعيد صقر، وإلى الأبناء سارة ومحمد سعيد سلام، والإخوة السيد ومحمد وسليمان سلام، وأولاد العم سعيد سلام وسعيد جبر وسليمان جبر والسيد جبر، وإلى كل شباب عرب الدواغرة منشأة أبو عمر شرقية، وكل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من محمد عبد الحي رشوان إلى كل أبناء محافظة إنب بمناسبة العيد القادم، كل سنة وانتم طيبين. من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وأسرة البرنامج، أجمل وأرق التهاني لرضا سمير أبو سمرة بتمام الشفاء بإذن الله، وبنقول له الحمد لله على السلامة. أيها الأصدقاء، خي محمد عبد الوهاب. خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي يا خي، خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي. أمانا كنت تقابلو تقولو الفرح نسيني، وقولو يشاور عقلو وينسى يومو يجيني. أمانا كنت تقابلو تقولو الفرح نسيني، وقولو يشاور عقلو وينسى يومو يجيني. وحلف جويلي ومن نهاري وليلي، وحلف جويلي من نهاري وليلي، وحلف جويلي من نهاري وليلي، وحلف جويلي من نهاري وليلي، وحلف عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي. أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي. صاحبك حبيبك من ضنا جالي، وفات معايا كلام من الحلم والغالي، يهز قلب الحجر لو يفهم الخالي. لي أيها الأصدقاء لفيروز، وخايف أقول اللي في قلبي، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، بحب أهدي أغنية فيروز لحضرتك ولمهندس الصوت سامي الشيمي وكل أعضاء برنامج ما يطلبه المستمعون في إذاعة البرنامج العام، كما أهدي الأغنية لزوجي المستشار محمد الشركسي وأولادي شيماء وشروق وعبد الرحمن، وأهدي الأغنية ديت بمناسبة عيد ميلاد الأستاذة نجوى الجمل موجه عام اللغة العربية بمحافظة دمياط، وأهديها للدكتورة ميرفت قوطة موجه أول إدارة دمياط التعليمية، والأستاذة أمال رزق موجه لغة عربية بإدارة دمياط. كما أهدي أيضا الأغنية للأستاذة فوزية الجلاد مدير عام التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، والصحبة الحلوة الأستاذ أمين الخياط مدير المشروعات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، والأستاذ محمد حوزاوي والأستاذ محمد أبو الفتوح حمود. وكما أهدي الأغنية للأستاذة مجدة حسن معروف موجه عام اللغة الفرنسية، وأهديها لعمه حسن معروف بمناسبة عيد ميلاده، وبقول له كل سنة وحضرتك طيب يا عمه وعبال سنين كتيرة سعيدة على حضرتك وعلى أسرتك. كما أهدي الأغنية لدكتور مدحت محمد مراد موجه أول إدارة فرسكور التعليمية، والأستاذ عبد الناصر مرعي موجه أول إدارة الزرقة، والأستاذة انتصار الغريب موجهة لغة فرنسية، والأستاذة سحر عيد موجهة علم نفس بإدارة السرو التعليمية. أهدي الأغنية برضو الأستاذ عصام المحلوي دكتور أيمن شبكة أستاذ مدحت مدني أستاذ أحمد شربي وكل أعضاء برنامج ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كما أهدي الأغنية أيضا للمدرب الرائع دكتور أحمد صلاح شوكت ودكتورة أم كلثوم رجب ومنسق عام ديسكفري إديوكيشن بالوزارة دكتور محمد إبراهيم عبد الجواد. كما أهدي الأغنية أيضا للأستاذ عصام النماس مدير إدارة التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، والأستاذ طارق العرباني والأستاذ أحمد الجمل مدير إدارة التوجيه الفني بإدارة دمياط التعليمية، والأستاذ محمد الفطيري والأستاذ رفعت اللبان مدير إدارة الإحصاء، والأستاذ عبده شحاتة مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم. شكرا. أهلا شبكي. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياه، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند التالية أيها الأصدقاء لثلاثي المرح، وهي حبي الأسمر من ألحان محمد عبد الوهاب. وقد لحن محمد عبد الوهاب للعديد والعديد من المطربين والمطربات، ومنهم ثلاثي المرح حبي الأسمر. حبي الأسمر حبي الأسمر كني قدر كني قدر رمشو قال لي رمشو قال لي حبي وسهر حبي الأسمر حبي الأسمر كني قدر كني قدر رمشو قال لي رمشو قال لي حبي وسهر غزل جميل رمشو التحيل يلي لي مين يا وادي يا وادي وادي علي بيقول لي ليه برمش عينيه يا وادي يا وادي يبعد سلام بالابتسام من غير كلام يا وادي يا وادي مالوش مثال لا في التمام ولا في الجمال يا وادي يا وادي يفتر عبير علي وهو لسه بعيد وسحب القلب يدي القلوب موعيد يفتن عبيره علي وهو لسه بعيد والسحر بين ايدي يدي القلوب موعيد شعر الحرير حريق يطير يطير يطير عبير عبير يا وادي يا وادي مالوش مثال لا في الدلال ولا في الجمال يا وادي يا وادي غزل جميل رمشو التحرير يميل شوق رسول ما يخاف عزول والعين تقول يا وادي يا وادي الأصفر حياتي أصفر أحبه الأصفر حياتي أصفر حبيبي أصفر ومن ألحان محمد عبد الوهاب تغنينا نجاة آه بحبه. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد للبرنامج، واللي سعيدة جدا جدا بخطابه وأرجو توضيح الخط أكثر من ذلك. الصديق أحمد عبد الحليم صالح بلال من حفر الباطن طامية محافظة الفيوم. إهداء إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك، وإلى الزوجة إيمان، وإلى الأنجال مدحت وعاطف وحسام وفاتن وفريد، وإلى جميع عائلة بلال بطامية محافظة الفيوم. برحب بيك وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. ومن الأصدقاء الدائمين للبرنامج والعشاق للخطابات البريدية الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة السبع منفية، ويهدي هذه الأغنية إلى أسرة البرنامج. بشكرك جدا، وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام، وإلى الزوجة الفاضلة نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجرى ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء السيد صالح وجمال علام وسعيد الهاوي وناجي عوض وأيمن العليمي وعاطف أبو شريف، وإلى جميع أحباب عائلة شمس الدين. أهلا بك أيها الصديق جمال أبو اليزيد، وإلى كل الأصدقاء. وأيضا أيها الأصدقاء، هذه تهنئة قلبية من آل عيسى وعائلة سرية بالشرقية بمناسبة زفاف محمد علي يوسف عيسى وعروسه فاطمة حسني عبد الرحمن سرية. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة دكتور علي يوسف عيسى وماما الأستاذة منال عيسى والإخوة والأخوات عمرو وحازم علي يوسف عيسى والحبيب علي عمرو ومحمد رضا وحسام وياسر فاضل يوسف، ومن أخو العريس محمد حسني سرية والأستاذة منال أحمد سالم، وجميع أهالي منيا القمح شرقية، وجميع العاملين بجامعة الزقازيق ومديرية التربية والتعليم بالشرقية. وتهنئة خاصة من ربطة آل عيسى بالوجه البحري والإبلي. ألف مبروك للعروسين. من عاد الراغب الطحاوي إلى الإبنة الغالية أماني بمناسبة نجاحها في الترم الأول بتفوق بأداب الزقازيق الفرقة الرابعة فرنسي. ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح، وألف مبروك لكل الناجحين. هذه تهنئة قلبية ورقيقة بأجمل التهاني إلى الخطيبين دكتور أحمد هشام عبد الله والدكتورة آلاء ناصر بمناسبة الخطوبة. ألف مبروك. التهنئة من بابا هشام عبد الله وماما زيزي البدراوي، وأيضا من جميع العاملين بمدرسة البنات الثانوية بمنيا القمح، وتهنئة خاصة من منال أحمد سالم والأسرة. ألف مبروك للعروسين، وألف مبروك لكل من يحتفل بمناسبة سعيدة بإذن الله. أيها الأصدقاء، نجاة وأوضحك العواز اللي ما قالوا لي تحبوا لي، رد قلبي قالوا ما له لما حبوا لي، العواز اللي ما قالوا لي تحبوا لي، رد قلبي قالوا ما له لما حبوا لي، مهما قلتم مهما عدتم هو الأغنية التالية أيها الأصدقاء لا مش أنا لكي من غناء وألحان محمد عبد الوهاب والكلمات لحسين السيد. أما الأصدقاء فأصدقاء كثيرين جدا جدا طلبوا الاستماع إلى هذه الأغنية، منهم منى محمد لاشين، محمد محمود أحمد مصطفى، عبد الرحمن محمود عبد الله، سالم حقي إمبابي، علاء عبد الهادي شوقي، منى عبد الوهاب عامر، ألاء يحيى إبراهيم، عبد السلام عبد الوهاب، فوزية محمد الخولي. واسمحوا لي أن أكتفي بهذا القدر من إهداءات الأصدقاء ونسمع ونستمتع ب لا مش أنا لك. أنا مش بعد ببدي الوقت، أنا بدي أقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى إيه لو كانت أقوى. أنا مش بعد ببدي الوقت، أنا بدي أقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى إيه لو كانت أقوى. أنا مش بعد ببدي الوقت، أنا بدي أقول ليه ده يحصل، علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى إيه لو كانت أقوى. غيروا علموا تنسى وتبيع اللي كان، بعتوا ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان. غيروا علموا تنسى وتبيع اللي كان، بعتوا ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان. غيروا علموا تنسى وتبيع اللي كان، بعتوا ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان. فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي شاري قلبي. فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي شاري قلبي. فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي. فين قلبك من حبي ليه ليه ليه مسكنش جنبي، كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي. ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني، وعشان ليه ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي. ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني، وعشان ليه ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي. ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني، عشان ليه ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي، ده ذنبك ده ذنبك مش ذنبي. تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني حضرك انا، قلتها كلمة وكل شيء اسم ولي اسمتي وعيام، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وعايزني ارجع تاني لا ارجع لك تاني لا لا لا لا. آخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم من ألحان محمد عبد الوهاب والكلمات لأحمد شفيق كامل، أمل حياتي، الإهداء لكل المستمعين. وياك ألف حب. انت خليتني عايش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحب. انت خليتني عايش الحب وياك ألف حب. انت خليتني عايش الحب وياك ألف حب. حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت في عينيك